أنه لا يؤمر بأن ينظف ثوبه. حكم الصلاة وأخذت الجواب، يجب أن ينظف ثوبه ما دام يستطيع إلى ذلك سبيلا. المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها أو على رضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة أم تلزم بالقضاء أم تلزم بالكفارة أم لا تلزم بشيء؟ لا بد، إن لم تصم كفارة. هنا نعم، سمعت متكلمة. هو يقول بالحرف الواحد، يقول هو كان المقصود شخص واحد، هو الشيء كان درس عام، ما كان على شخص معين، الدرس كان مش خاص يعني شخص معين، كان نصيحة عامة وليس لشخص معين. أولا هذا المقصود في ذلك. تلميح الشيخ يعني بالنسبة هذا تفسيره يعود للشيخ، لكن أنا فهمي واستنتاجي بالنسبة له هو فسر ذلك إيه؟ أبو العبد. نعم، هو اللي عم يقول أبو عاصم هذا الذي نريده. أما إذا كان واحد منكم عنده شيء ما في مانع يعني يبحثه. الشيخ الحمد لله واسع، والدنا الكبير، ولازم مش يعني نضع النقاب على الحروف. الشيخ قال يعني من الفرقة اللي صارت مثلا أسباب شافية، مثلا إنه أحد يقوم يدرس والثاني ما بده يدرس، يكون هذا سبب الاختلاف. قد يكون من أسباب الاختلاف، صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا قد يكون. فإذا ولكن أنا اللي يعني أريد أن أسأله، تفضل، هل وصلك يعني كلام عن هذه القصة بالذات؟ حتى شو بهمك أنت؟ ليش تجي على قضية خاصة؟ لا، إنه إذا كان شايف الرواية هاي اللي جاية لا هذا الفيلم غربي. شو بهمك القضية؟ القضية هلا شوف أنت هلا شو بصير؟ خلينا ننقل من هذا الإزعاج بعد ما نفطر الآن. لا قبل ما نفطر. القضية لما بدها كثيرة موضعية شخصية بدها مجلس قضاء، هل أنت تريد أن تثيرها قضائيا؟ لا. طيب بس أنا اللي حبيت أقوله يعني أنه إذا كان نفس القصة واصل تكون واصلة خطأ بناء على هذا الكلام. يا أخي إن كان خطأ ولا إن كان صواب بضرك أنت الموعظة؟ لا طبعا ما بتضر. فإذا لما بدك تجي تصحح، نحن نعرف وما آفت الأخبار إلى رواتها، ولذلك نحن ما أثرنا قضية بعينها وذاتها وشخصها، لأنه حينما نريد أن ندخل في هذا الموضوع لابد من أن أسمع من زيد ثم من بكر، نقعد بقى نقابل أقوال بعض. قضاء يعني قضاء مع الأسف. ما في داعي، لو سمحت. نعم. بالنسبة للمرأة يعني لو لبس حاليا متكامل الناحية الشرعي، طبعا حط على راسها إشارة كل شيء، فرضنا زوجها بده يلبسها خمار، دي بتقول طبعا حاليا ما مش منتشر هذا الشيء حتى انا البسه، ويوجد بعض النساء وهو مصر. ايه نعم، يعني سهل عليها ان تطيعه. نعم، هل عليها أن تطيعه؟ يأمرها بطاعة، طاعة الله أم بالمعصية؟ طبعا طاعة الله. كيف طاعة الله؟ هلا لبس الخمار من طاعة الله. فإذا أنت تقصد بالإشار غير الخمار؟ طبعا الإشار هي تلبسه حاليا اللباس الكامل. لا يعني لا، ما تغطى وجهها، الخمار طبعا تغطية الوجه. نعم. لا أخي، نعم، على كل حال يجب أن توضح سؤالك. أنت بتقول إنه هذه المرأة تضع الإشارة هذا. نعم. مش كذا؟ نعم. طيب شو الفرق عندك بين الخمار وبين إشار؟ هي تلبس الإشار وتأبى من زوجها أن تلبس الخمار، مش هيك؟ نعم. شو الفرق عندك بين الإشار والخمار؟ الإشار طبعا مسطر على شعرها، أما طبعا وجهها مبين، والخمار بيكون طبعا الوش متداري. طبعا الخمار أخي أنت مخطئ، الخمار لا يعني ستر الوجه،

يلا تفضلوا اذا كنتوا بدكم لا تحديث ولا طعام ولا هذا ما في عليه شيء اسقاط يعني في ناس مثلا ممكن ما يهمه اللي يسقط على من الطعام بسم الله اسقاط هذا في رايي لا بد منه لكن كانك تعني من إضاءته يعني نحاول جهدنا نحاول جهدنا نعم طلب عليه يا اخوان يا اخوان انتم جبنا انت هنا يمكن يا اخوان نشط على الفلوس الرسول كان استعار من رجل رجل كان في معصية الله وكان يملك ولم يكن زاحفا ثم تاب الى الله بعد سنوات فهل يلزم بدفع زكاة السنوات الماضية عليه؟ لابد وان كانت سنوات كثيرة وان كانت اموال اكثر يكون الزكاة الله اكبر لو سمحت لبن الشباب تاجر ما صاحب محل تجاري طبعا هو حاجج وملتزم بالصلاة لكن مشغل عنده بنات لبن يا اخوي الله يحفظه اللهم طبعا هذا لا يجوز ايش حكمه هذا الرجل يطلقهم بالثلاثة وان ما طلقهم ما رد يكون عاصي يكون عاصي طب طلعنا احنا محلات تجاريه في يعني لو فرضنا حبينا ان ننصح بعض البنات طبعا في لبسهم او بالصلاه جائز يعني فرضنا مثلا بتفوت عندنا صبيله المحل طبعا لباسها بكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللبس فرضنا اقول لو سمحت يا اختي لانه في عندنا يعني صراحه كامله يعني ما بيحكوش شيء يعني ما في ازعاج لهم لو فرض ان نصحتها هل يجوز فرضنا اجلس معها لمحة. طبعا في المحل نفسه وحدك لا طبعا هو انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع وتدخل لا يمكن هذا باذن الله لا ما بقولش لا يمكن باذن الله يعني يوسف عليه السلام ايش قال باذن الله يعني لا, لا بس يعني انا يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قادرين على الشيطان ان شاء الله يتقال البركه يا اخي ان شاء الله نعم طب لو فرضنا عنده موظف بيجوز تغمز غمزة واحدة تهوي بها في كذا بإذن الله لا بإذن الله نعم نعم الله يجزيك نعم طيب حتى لو فرضنا موجود الموظف قلب المحل لكن يتكرر يطلع ويدخل عنده شغل وبعدين عندنا زبائن بيطلعوا بروحوا وبيجوا يعني بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد هذا عنده علاج صالح بدكم كاسات شاي من بديل الجنس كاسات شاي هون ضبه قرينك كقرينك من الجن اللي بده يغسل هاي كاسات شاي بده يغسل كاسات شاي حتى يكون عونك على طاعة الله طب بالنسبة للعنة يا سيدي الشيخ على كل ما رأينا طبعا من النساء الكساف العاريات ممكن الإنسان لعنهم أو لا يجوز يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله, الله. بنقول لا ممكن تفضيها ولا مجد عندك ممكن لا الأشياء ما فيهم علي لا فضلنا شيء نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هذي بيسموه الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه لا طبعا فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا طبعا هذا لو كان هيك بين اتصال مثل الذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرجة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر فطبعا أنت بتلفت وجهك لمكان تاني وبتلعنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت بتقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا ما نسمعها؟ لا طبعا ما نسمعها. إذن شو الإشارة؟ تقول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك. شو كده؟ الموضوع نفسه حديث جاء بسبب الأمر في العنوان. نعم. هل هذا يحمل على الوجوب؟ طبعا. فإنهن من الأونات. جاء بسبب الجماعة يا شيخ. لكن أسفر لكن هنا ترد قاعدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجوب. واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين أو اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة. أما دام أن الأصل اللعن النهي ثم جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز. والقضية صار وليق أن أمر كذلك يعني ولا يشترط ورود هذا في الحديث النسائي. لا هذا يؤخذ من توقيف بين النصوص. فإلعنون ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف. إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في آله في مثل ذلك. يعني ممكن يسمعها لما هو بده يسمعها بتبادل ما قلت لك لا كان ممكن هذا في المجتمع الإسلامي ممكن في مجتمعاتنا اليوم لا يمكن لا تسمعها وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على إذا كنت ممكن جيب لك صورة خيالية بتعجبك. إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلثم مثل لعنة الله عليك وغير معروف مين انت حتى تشفي. لا بس يا مرات استاذ الواحد يكون راكب السيارة وتكون هي ماشي على الارض بالعنة ممشي ممكن يقع وراء شيء لانه تأخذ رقم السيارة مثلا. بالنسبة للنصارى واليهود لو لعناهم يعني مثلا ممكن أنا بزعل مرة بقول لابني الله يلعن النصارى واليهود هل هذا جائز؟ لا بالمناسبة هو لعن الكفار جائز لكن بالمناسبة مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا أحكي له الشيء يعني ملفظ له إما بلعن الشيطان إما بلعن النصارى واليهود على أساس إن أنا لا تلعن الشيطان ولا اليهود خاصة لعن الشيطان بينبسط منك إذا لعنته. وإنما بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعس الشيطان واللعنة في الله. سؤال يا شيخ عن معنى الحديث. نعم. عن عبد الله بن مسعود مرفوعا حدود رحل الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو مما مضى قال مما أمضي مما مضى رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى أو مما مضى إيه صحيح لكن أنا أشكر عليه اللفظ الآن كيف مما مضى في مسألة السفر من يمين بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل إنه جماعة فوضويين هاي ختم السلفي نعم في منه ومن الفوضى إنه ثلاثة أربعة بيحكوا وهن لو كانوا بيآمنوا بشيخهم إيمان الصوفي بشيخهم كنا منهم والله إنه إله آذان أربعة خمسة ستة على قد السائلين شايف لكن ما بيآمنوا الإيمان الحمد لله. كل حال يا شيخ أنا بريء استنى شوي لأنه أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا مش قادر أسأل باردة لا قصدي سخن لك اياها. نعم هو فكر عدلها. انت عدلتها؟ لا لا ما هذه هي رجعت له اياها. هو لو من لذلك يا اخواننا احرصوا ان تكونوا نظاميين اكثر من غيركم، لانه غير شيء دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافيه انه ترفض لانها حق، فما بالكم اذا انضم اليها ما ليس بحق. حافظوا على نظام وترك الفوضى. واحد بده يسال، ان شاف غيره ساكت يحركها فليسال، اما اثنين ثلاثه يندهوا بسؤال واحد خطا. واذا كان شاعر هو بانه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم، فاذا بالاشاره، والحر تخفي الاشاره ان شاء الله.